تثني شخصيات من مختلف الأوساط في روسيا ثناء عاليا على زعيم العظيم كيم إل سونغ. بمناسبة ذكرى 105 لميلاد زعيم العظيم كيم إل سونغ، أقيمت الجلسة الاحتفالية والندوة عن المآثر والمحاضرة والحفلة المشتركة ومعرض الكتب وجلسة الحوار وجلسة العرض السينمائي في الأحزاب والمنظمات والأجهزة المختلفة في روسيا. وأشادت فيها الشخصيات مثل أمين لجنة المنطقة الساحلية الحدودية للحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية ورئيس جمعية بلاغوويشنسك لدراسة الكيمسونجية كيم جونغلية بزعيم القديم الذي كرس كل ما لديه لتقوية البلاد وازدهارها وسعادة الشعب واستقلالية العالم كله باعتباره رجلا عظيما فذا تعترف به بشرية العالم كله. ثم أكدت أنه يبقى خالدا في قلوب الشعوب التقدمية بفضل مآثره المحققة في تنفيذ الثورة الكورية وقضية استقلالية العالم.